وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قلت أحسن الله إليكم، هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق خلقه جميعا. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي هو تعالى المتكفل برزقها، وهذا يعم كل دابة في البر والبحر والجو، فكلها رزقها على الله. فكلها رزقها على الله. نعم. ويعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم مستقرها في حياتها ومستودعها في مماتها. وقيل مستقرها منتهى سيرها في الأرض، ومستودعها ما تأوي إليه. وقيل مستقرها منتهى سيرها في الأرض، ومستودعها ما تأوي إليه. قوله مستقرها. نعم. ويعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم مستقرها في حياتها ومستودعها في مماتها. وقيل مستقرها منتهى سيرها في الأرض، ومستودعها ما تأوي إليه. وكل من ما يصحيح، كل من يعلمه الله، يعلم حياتها وموتها، ويعلم ما تأوي إليه من الأرض وموت. كل ذلك يعلمه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. كل في كتاب مبين، أي كل ذلك مسطر ومكتوب في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ، فقد كتب الله فيه أرزاق المخلوقات وأعمالهم وأفعالهم وآجالهم وما يؤول إليه أمرهم، كما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. وهو اللوح المحفوظ. نعم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: يا ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب، الذوات والصفات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات والعز والذل والحياة والموت والسعادة والشقاوة والعجز والكيس، أي النشاط والرطب واليابس. ولهذا قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا بد من الإيمان بهذا، فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر وكذب به فهو كافر. والإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. ومن لم يؤمن بالقدر وكذب به فهو كافر. والإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، وهي وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. نعم. وكل هذا سبق في الدروس الماضية. نعم. تقرير القدر ومراتبه والإيمان به. هو أصل من أصول الإيمان، كما في حديث جبريل وكما في الآيات الكريمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، أحسن عليكم. قال الطبري: في هذا إخبار من الله جل ثناؤه الذين كانوا يثنون صدورهم ليستخفوا منه أنه قد علم الأشياء كلها وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها ويوجدها، يقول لهم تعالى ذكره: فمن كان قد علم ذلك منهم قبل أن يوجدهم فكيف يخفى عليه ما تنطوي عليه نفوسهم إذا ثنوا به صدورهم واستغشوا عليه ثيابهم. إيش هو يقول؟ إيش يقول لهم تعالى ذكره؟ نعم. فمن كان قد علم ذلك منهم قبل أن يوجدهم فكيف يخفى عليه ما تنطوي عليه نفوسهم إذا ثنوا به صدورهم واستغشوا عليه ثيابهم. نعم، لا يخفى عليه شيء سبحانه. ثم قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه الآية الكريمة فيها بيان الحكمة من خلق السماوات والأرض وأنها ابتلاء العباد بالتكاليف، ولهذا قال سبحانه: هذه الآية الكريمة فيها بيان الحكمة من خلق السماوات والأرض وأنها ابتلاء العباد بالتكاليف، ولهذا قال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بالحسن لا بالكثرة، والعمل الأحسن هو الخالص لوجه الله الموافق لشرعه. وقد دل على هذين الأمرين نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه كلها أدلة لشروط العمل، وأن العمل لا يصح إلا بشرطين: أن يكون خالصا وأن يكون موافقا للشريعة. ثم بين تعالى إنكار المشركين بالبعث فقال تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، أي ولئن قلت يا محمد لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي بين واضح، والمعنى أنه لا يصدق بهذا إلا من سحرته يا محمد، وذلك لأنهم ينكرون البعث والمعاد والحساب والجزاء، ومن أنكر ذلك فقد كفر، لأن الإيمان بذلك أصل من أصول الإيمان. وقوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي ولئن أخرنا عن المشركين العذاب الذي يستعجلونه إلى أمة معدودة، أي إلى مدة من الزمان، فالمراد بالأمة هنا المدة من الزمان. نعم. وقيل قول الثاني ما ذكر لها هذا أحسن عليكم، فالمراد بالأمة هنا المدة من الزمان، لكن ما فسر باقي الآية أحسن عليكم؟ لا يقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا ايش وجهته؟ ذكر هنا فقط ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي ولئن أخرنا عن المشركين العذاب الذي يستعجلونه إلى أمة معدودة، أي إلى مدة من الزمان، فالمراد بالأمة هنا المدة من الزمان. ثم ما ذكر تفسير باقي الآية أحسن عليك؟ على يوم يأتيهم ليس مصروف عنهم، نعم، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، قبلها لا يقولن ما يحبسه. أن الله تعالى إذا أخرهم العذاب إلى أمة المراد المدة، إلى أمة معدودة يعني الزمن، المدة من الزمن، قالوا ما يحبسه، ما الذي يبنوا هذا من استجعلهم بالعذاب، كقلت أنا ويستعجلونك بالعذاب، ولولا جاءهم العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ولهذا قال هنا ألا يوم يأتيهم ليس مصروف عنهم، هذا وحاق بهم ما كانوا ينزل بهم ما كانوا يستهزئون. شوف كلام الحافظ السعدي والبغوي، ينقل يعني أقرب العبارات أو الألفاظ المناسبة أحسن إليكم ليس فيها استطراد. قال الطبري أحسن إليكم وقوله لا يقولن ما يحبسه، أي يقول لا يقولن هؤلاء المشركون ما يحبسه، أي أي شيء يمنعه من تعجيل العذاب الذي يتوعدنا به تكذيبا منهم به وظنا منهم أن ذلك إنما أخر عنهم لكذب المتوعد. وقوله ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يقول تعالى ذكره تحقيقا لوعيده وتصحيحا لخبره، ألا يوم يأتيهم العذاب الذي يكذبون به ليس مصروفا عنهم، يقول ليس يصرفه عنهم صارف ولا يدفعه عنهم دافع، ولكنه يحل بهم فيهلكهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يقول ونزل بهم وأصابهم الذي كانوا به يسخرون من عذاب الله. نعم. ثم ذكر رواية عن مجاهد قال وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، قال ما جاءت به أنبياؤهم من الحق. ما جاءت به أنبياؤهم من الحق، إيش اللي قبلها؟ يقول ليس يصرفه عنهم صارف ولا يدفعه عنهم دافع، نعم، ولكنه يحل بهم فيهلكهم. صلى الله عليه وسلم. في الأمة أحسن إليكم، في معنى الأمة قال وإنما قيل للسنين المعدودة والحين في هذا الموضع ونحوه أمة، لأنها فيها تكون الأمة. وإنما معنى الكلام ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أمة وانقراض أخرى قبلها. معاني الأمة الزمن. ومن قول تعالى في سورة وادكر بعد أمة قال أمر ربكم بتأويل فأرسلون، تذكر بعد أمة بعد الزمن اللي خرج من السجن ولبث يوسف بضع سنين، تذكر بعد ذلك لما رأى الملك الرؤيا قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسلوا إلى موسى إلى يوسف فعبر الرؤيا. حسن الله إليك. الشيخ السعدي رحمه الله قال لقالوا من جهلهم وظلمهم ما يحبسه، ومضمون هذا تكذيبهم به، فإنهم يستدلون بعدم وقوعهم بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب، فما أبعد هذا الاستدلال. ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم فيتمكنون من النظر في أمرهم، وحاق بهم أي نزل ما كانوا به يستهزئون من العذاب حيث تهاونوا به حتى جزموا بكذب من جاء به. طيب قال ولئن أخرنا عنهم العذاب، يقول ولئن يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم به إلى أمة مضروبة. يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم به إلى أمة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه، أي يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك. فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك، فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. صلى الله عليه وسلم. ثم قال والأمة. نعم. ذكر معاني الأمة. نعم، هذا من استعجالهم العذاب، وفي ضمن هذا تكذيبهم. البغوي شيخنا قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أجل محدود، وأصل الأمة الجماعة، فكأنه قال إلى انقراض أمة ومجيء أمة أخرى. ليقولن ما يحبسه، أي شيء يحبسه؟ يقولونه استعجالا للعذاب واستهزاء، يعنون أنه ليس بشيء. قال تعالى لا يوم يأتيهم، يعني العذاب، ليس مصروفا عنهم، لا يكون مصروفا عنهم، وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وبال استهزائهم. أي وبال استهزائهم. ولئن أخرناهم العذاب إلى أمة، رأى أن الله تعالى إذا أخر أن هذا من استجالهم، وأنه لئن أخرناهم العذاب إلى أمة إلى أجل قد علمه الله تعالى وقدره، استعجلوا وقالوا ما يحبسه، ما الذي يؤخره؟ وهذا من استجالهم وتكذيبهم، كما قال تعالى في الآية قل يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا أتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم قال تعالى على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قل إذا نزل بهم العذاب فإنه لا يرفع عنهم، ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون ويكذبون وأحاط بهم. نعم. قال الله تعالى، أقرب العبارات فيكن هو فرض الحافظ حافظ من كثير. تعودوا على الشك والتكذيب. وكابة السعدي كذلك. نعم. أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان من الذئب يقول الذئب الله مستغرها. شوف هيك نفس المعنيين أشهرها القول عن ذكرنا القرطبي كان مالها. نعم. القرطبي كان رجح الممات ولا قال القرطبي رحمه الله ويعلم مستقرها، أي من الأرض حيث تأوي إليه، ومستودعها أي الموضع الذي تموت فيه فتدفن. قاله مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الربيع بن أنس مستقرها أيام حياتها، ومستودعها حيث تموت وحيث تبعث. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. وقيل يعلم مستقرها في الجنة أو النار ومستودعها في القبر، يدل عليه قوله تعالى في وصف أهل النار وأهل الجنة حسنت مستقرا ومقاما. نعم. وكل هذه ساءت مستقرا ومقاما، وكل هذه داخل في علم سبحانه وتعالى. يكون هذا القول لهم يعني أشهر يكتب بهم. نعم. نعم، قوله تعالى، قال الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآيات الكريمة فيها بيان حال الإنسان من حيث هو. فقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أي من صحة في بدنه أو وفرة في ماله ونحو ذلك، ثم نزعناها منه، أي نزعنا منه هذه الرحمة، إنه ليئوس كفور، أي ذو يأس من عودة الرحمة إليه مرة أخرى، وذو جحود لنعمة الله عليه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، أي إذا أصابه الخير والسعة والعافية بعد المصائب والأمراض، ليقولن ذهب السيئات عني، أي ذهب السيئات عني ولن يصيبني شيء بعد ذلك. إن هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، لكن ما رزقه الله الصبر كما في الآية والإيمان واليقين فإنه يخرج عن هذه الصفة. نعم، ولهذه الصفة الإنسان هو إذا أصابه نعمة ورخاء قال ذهب السيئة عني، وإذا أصابه الضر والبأس يأس وقال هذه طبيعة الإنسان، لكن من وفقه الله الإيمان والهداية يخرج عن هذه الصفة الصبر واليقين والإيمان، وكذلك أيضا إذا أصابته النعماء يخرج عن الفرح والبطر والأشر والفخر بالإيمان والشكر. نعم، أحسن الله إليكم. إنه لفرح فخور، أي ذو فرح وبطر. أعدوا، يقول تعالى: ولئن أذقنا الإنسان، فقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أي من صحة في بدنه أو وفرة في ماله ونحو ذلك، ثم نزعناها منه، أي نزعنا منه هذه الرحمة، إنه ليئوس كفور، أي ذو يأس من عودة الرحمة إليه مرة أخرى، وذو جحود لنعمة الله عليه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، أي إذا أصابه الخير والسعة والعافية بعد المصائب والأمراض، ليقولن ذهب السيئات عني، أي ذهب السيئات عني ولن يصيبني شيء بعد ذلك. إنه لفرح فخور، أي ذو فرح وبطر. وهذه هي حال الإنسان ووصفه من حيث هو، إلا من استثنى الله. ولهذا قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فهؤلاء استثناهم الله، فهم لا ييأسون ولا يقنطون ولا يفخرون ولا يبطرون، بل هم مستقيمون على طاعة الله، وهم الذين صبروا بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وعملوا الصالحات بأن أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وامتثلوا أمر الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولهذا قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فهؤلاء استثناهم الله، فهم لا ييأسون ولا يقنطون ولا يفخرون ولا يبطرون. لا ييأسون ولا يقنطون عند فقد عند المصائب، ولا يفخرون ولا يبطرون عند النعم والآلاء. نعم، فهم لا يأسون ولا يقنطون ولا يفخرون ولا يبطرون، بل هم مستقيمون على طاعة الله، وهم الذين صبروا بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وعملوا الصالحات بأن أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وامتثلوا أمر الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ما نكمل الآية: وامتثلوا أمر الله تعالى فأولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نسأل الله جل وعلا، لأن تأتمة الآية ما ذكر. معلوم لا شك لابد تكملها لهم مغفرة ما في ما في ما في كلام عليها ما في كلام نعم لهم لهم مغفرة وأجر كبير كما بين الله تعالى وهو مغفرة لذنوبهم وأجر كبير وهما وعدهم الله تعالى بدخول الجنات والتمتع بدار كرامته والنظر إلى وجهه الكريم ونكر الأجر لفعلة التعظيم ووصفه أيضا بأنه كبير وهذا يدل على أن ثوابهم عظيم وكما جاء دلت النصوص على أن الله تعالى أعد للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فتنكير الأجر ووصفه بأنه كبير يدل على عظم الثواب وعظم الجزاء وعظم الكرامة من ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم نعم هذا للصابرين الذين لا يأسون ولا يقنطون عن المصائب ولا يفخرون ولا يبطرون عند النعم بل يشكرون فالمؤمن صابر عند بأساء وضراء شاكر عند النعماء وكذلك أيضا من صفاتهم أنهم يتوبون إذا وقعوا في المعاصي ليسوا معصومين المتقين كما الله تعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال هناك أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة فإذا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فهذه حال المؤمنين حالهم عند السراء الشكر بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وعند الضراء الصبر والتحمل وعدم تسخط لقضاء الله وقدره وعند وقوعهم في المعصية التوبة المبادرة بالتوبة والندم والاقلاع على ما مضى قال تعالى في الآية الأخرى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون والذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سرعان ما يبادرون كما في الآية الأولى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وهنا تذكروا فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون الحق فيرجعون إلى الحق بالتوبة والندم والإقلاع نعم أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى أحسن الله عليك في فائدة ذكرها أبو السعود أحسن الله عليك قال أبو السعود فيه مناسبة حسنة حيث عبر عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق أذقناه المؤذن بلذتهما وكونهما مما يرغب فيه وعن ملابسة الضراء بالمس مسته المشعر بكونها في أدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبها إيش؟ قال أحسن الله إليك قوله ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته فيه مناسبة حسنة حيث عبر عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق أذقناه المؤذن بلذتهما وكونهما مما يرغب فيه وعن ملابسة الضراء بالمس مسته المشعر بكونه في أدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبها وقال ابن عاشور أحسن الله إليك فاختيار فعل المس في مسته فيه إيماء إلى أن إصابة الضراء أخف من إصابة النعماء وأن لطف الله شامل لعباده في كل حال. كلام الأول، الكلام الأول كلام أبي السعود، والثاني كلام ابن عاشور. صلى لك البغوي أحسن لك البغوي في قوله تعالى ولئن أذقناه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته يعني بعد بلاء أصابه ليقولن ذهب السيئات عني، أي زالت الشدائد عني. فسر السيئات بالشدائد. نعم الشدائد والمصائب. نعم أحسن الله عليكم. صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا بالنسبة للنعمة، صبر على طاعة الله، وصبر على معاصي الله، وصبر على أقدار الله، على أقدار الله. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أي لعلك فاعل ذلك من أجل ما يقترحونه عليك من الاقتراحات، كقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب الكفار. قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أي لعلك فاعل ذلك من أجل ما يقترحونه عليك من الاقتراحات، كقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب الكفار واستهزائهم به واقتراحاتهم التي يقترحونها عليه بقصد الصد عن الحق وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الوقوع في ذلك. وقوله تعالى إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، أي أن الأمر بيد الله وحده، وأنت يا محمد إنما مهمتك أن تخوف من خالف أمر الله ورسوله من عذاب النار، كما تبشر المؤمنين والمطيعين برضا الله وجنته وكرامته، كما قال سبحانه في الآية الأخرى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البشارة والنذارة وتبليغ الرسالة. نعم أحسن الله إليك. الشوكاني أحسن الله إليك قال يعني قال قيل هذا الكلام خارج مخرج الاستفهام، أي هل أنت تارك بعض ما يوحى إليك، وقيل هو معنى النفي مع الاستبعاد، أي لا يكون منك ذلك بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك، أحبوا ذلك أم كرهوا، شاءوا أم أبوا. أحسن الله إليك. إيش قل أعد فلعلك تاركم قوله قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أي لعلك فاعل ذلك من أجل ما يقترحونه عليك من الاقتراحات، كقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب الكفار واستهزائهم به واقتراحاتهم التي يقترحونها عليه بقصد الصد عن الحق وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الوقوع في ذلك. وقوله تعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، أي أن الأمر بيد الله وحده، وأنت يا محمد إنما مهمتك أن تخوف من خالف أمر الله ورسوله من عذاب النار، كما تبشر المؤمنين والمطيعين برضا الله وجنته وكرامته، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البشارة والنذارة وتبليغ الرسالة. ثم قال الله تعالى: كلام قاسق هو يعني أصله عند القرطبي أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. قال القرطبي: قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي فلعلك لعظيم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب تتوهم أنهم يزيلونك عم يزيلونك عما أنت عليه. وقيل إنهم لما قالوا لولا أنزل عليه يزيلونك كذا، أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه. وقيل إنهم لما قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك هم أن يدع سب آلهتهم، فنزلت هذه الآية. فالكلام معناه الاستفهام، أي هل أنت تارك ما فيه سب آلهتهم كما سألوك وتأكد عليه الأمر في الإبلاغ، كقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقيل معنى الكلام النفي مع استبعاد، أي لا يكون منك ذلك، بل تبلغهم كل ما أنزل إليك. وذلك أن مشركي مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب لآلهتنا لاتبعناك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع سب آلهتهم فنزلت. يعني ما كتب قد يكون مناسب. نعم. ها؟ لا، يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: سمع الله إليك. شيخنا أبو حيان هنا عند قوله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، قال الزمخشري: كانوا يقترحون عليه آيات تعنتا لا استرشادا، لأنهم لو كانوا مسترشدين لكانت آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهم. ومن اقتراحاتهم: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وكانوا لا يعتدون بالقرآن ويتهاونون به وبغيره مما جاء به من البينات، فكان يضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه، فحرك الله تعالى منه وهيجه لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم مخافة ردهم وتهاونهم به، وضائق به صدرك بأن تتلو عليهم أن يقولوا مخافة أن يقول بأن تتلو عليهم أن يقولوا مخافة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، هل لا أنزل عليه ما اقترحنا نحن من الكنز والملائكة، ولم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه. ثم قال: إنما أنت نذير. سلام الله. نعم. قوله تعالى: وإن كانوا لا يفتنونك على الذي أوحينا إليك. إن تفتني يعني فيه تغارب. نعم. أحسن الله إليك. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أنت نذير والله على إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. قلتم حفظكم الله تعالى أي أن الأمر بيد الله وحده، وأنت يا محمد إنما مهمتك أن تخوف من خالف أمر الله ورسوله من عذاب النار. إنما أنت هذه وظيفة الرسول، بشر ونذير. إنما بشر لمن أطاع الله في الجنة والكرامة، ونذير من عصى الله وخالف أمره بالعذاب والنكال والنار. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. نعم، شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا يشهد الأمة، والبشارة والنذارة كما في هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. إنما مهمتك أن تخوف من خالف أمر الله ورسوله من عذاب النار، كما تبشر المؤمنين والمطيعين برضا الله وجنته وكرامته، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إن أنا إلا نذير وبشير وبشير لقوم يؤمنون. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البشارة والنذارة وتبليغ الرسالة. قال سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. البشارة والنذارة تبليغ الرسالة. نعم، هذه مهمة النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قلتم حفظكم الله: أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن وجاء به من عند نفسه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وهذا فيه التحدي لقريش والعرب، وهم الفصحاء والبلغاء الذين بلغوا شأوا بعيدا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن فعجزوا. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي ادعوهم ليعينون، أي ادعوهم ليعينوكم ويساعدوكم في ذلك. وقد تحداهم الله أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم أن يأتوا بعشر سور مثله كما هنا، ثم أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة. نعم. بالقرآن قلتم شيخنا. نعم. وادعوا من استطعتم من دون الله. نعم. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. أي يدعوهم ليعينوكم ويساعدوكم في ذلك. وقد تحداهم الله أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نعم. ثم أن يأتوا بعشر سور مثله كما هنا، ثم أن يأتوا بسورة من مثله كما في سورة يونس. نعم. الترتيب هو تحدهم بأسوة القرآن، ثم تحدهم بأسوة بعشرة، ثم تحدهم بأسوة بسورة. هذه الآية نزلت قبل آية يونس. محتمل. نعم. أحسن الله إليكم. هنا إثبات النون بعد لام الأمر. ها؟ تحذف النون. إيش؟ دعوهم يدعون عنك. عندك موجود؟ اي عندي بس ظاهر انه خطا لانه ظهر مجزوم باللام شيخنا فيجزم بحذف النون لانه هو من الافعال الخمس او النص من نصب لام كي يعني. نعم الاخ يقول مكتوب بالنون صح بس ظاهر انه خطا شيخنا. مكتوب ايش؟ ليعينونكم ويساعدونكم لأنها لام التعليل تنصب الفعل. نعم يعني شيء قبلها أي يدعوهم ليعينوكم. نعم يعينوكم. أي نعم ويساعدوك. لا الثاني زائد. نعم الرازي ذكر قول هنا أن المقصود بالعشر سور هي العشر سور السابقة في المصحف قبل سورة هود. أحسن الله إليكم. قال الرازي قال ابن عباس هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي معينة هذه السور التي وقع بها هذا التحدي معينة وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود. وأبو حيان رد هذا القول. إيش هذا القول؟ قال الرازي قال ابن عباس هذه السور التي وقع بها هذا التحدي معينة وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود عليهم السلام. أبو حيان قال وهذه السور أكثرها مدني فكيف تصح الحوالة بمكة على ما لم ينزل بعد ولعل هذا لا يصح عن ابن عباس. آية البقرة نعم مدنية ما فيها إشكال لكن إشكال آية يونس مكية السورة مكية أحيانا يأتي بالسورة المكية بعض الآيات المدنية. القرآن كله معجز شيخنا لا شك. أحسن الله إليك. شك التحدي أولا بالقرآن الترتيب هكذا يكون ثم بعشر سورة ثم بسورة. نعم إيه بالأخف. ثم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة فإن لم يستجيبوا لكم أي فإن لم يقدروا على الإتيان بذلك ولن يقدروا فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أي فاعلموا أن هذا القرآن منزل من عنده تعالى وأنه كلامه لا كلام غيره. لا شك. وأنه لا يشبه كلام البشر وأن لا إله إلا هو أي واعلموا أنه لا معبود بحق سواه. فهل أنتم مسلمون؟ ونحن والحمد لله مسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قلتم هاتان الآيتان فيها الوعيد الشديد لأهل الرياء الذين يراءون بأعمالهم ويعملونها من أجل الدنيا أو من أجل مراءة الناس. هاتان الآيتان فيها الوعيد الشديد لأهل الرياء الذين يراءون بأعمالهم ويعملونها أي من أجل الدنيا أو من أجل مراءة الناس. وهم على حالين، الحال الأولى أهل الرياء والأكبر وهم المنافقون الذين دخلوا في الإسلام رياء لتسلم أموالهم ودماؤهم. صلى الله عليكم جميعا. نعم. الحال الأولى أهل الرياء الأكبر وهم المنافقون الذين دخلوا في الإسلام رياء. أهل الرياء أحوال. نعم. قلتم شيخنا هاتان الآيتان فيها الوعيد الشديد لأهل الرياء الذين يراءون بأعمالهم ويعملونها من أجل الدنيا أو من أجل مراءة الناس. نعم. وهم على حالين، الحال الأولى أهل الرياء الأكبر، وهم المنافقون الذين دخلوا في الإسلام رياء لتسلم أموالهم ودماؤهم وتجري عليهم أحكام الإسلام، فهؤلاء رياؤهم محبط للعمل ومخرج من ملة الإسلام، لأنهم دخلوا في الإسلام رياء ولم يؤمنوا بالله ورسوله حقيقة. وهم ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، لا شك. قلتم هذا شبه الأنبياء الجميع والكفر، ما عدا ما يأخذ رجل فيرجع. نعم شيخ. نعم، قلتم هاتان الآيتان. نعم، فيها الوعيد الشديد لأهل الرياء. نعم. الذين يراءون بأعمالهم. نعم. ويعملونها من أجل الدنيا أو من أجل مراءة الناس. نعم. وهم على حالين. نعم. الحال الأولى أهل الرياء الأكبر، وهم المنافقون الذين دخلوا في الإسلام رياء لتسلم أموالهم ودماؤهم وتجري عليهم أحكام الإسلام. نعم. فهؤلاء رياؤهم محبط للعمل ومخرج من ملة الإسلام. هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام رياء. نعم، كالمنافق عبد الله بن أبي وغيره. نعم. نعم. أظهروا الإسلام وهم في الباطن مكذبون. صلى الله عليه وسلم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون ويخرجوا الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مكذبون في الباطن. فهؤلاء كفر في ذلك الأسفل منا، هذا الرياء الأكبر، رياء المنافقين الذي يصدر منهم في أصل الإسلام وفي أصل الدين. نعم، والشاهد هذا. حسن الله عليك. فهؤلاء رياؤهم محبط للعمل ومخرج من ملة الإسلام، لأنهم دخلوا في الإسلام رياء ولم يؤمنوا بالله ورسوله حقيقة. حسن الله عليك. نعم. وهم ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهؤلاء والعياذ بالله كفرة. نعم. وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، دخلوا في الإسلام رياء يصلون وهم مكذبون. نعم. وهؤلاء والعياذ بالله كفرة وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. والحال الثاني أهل الرياء الأصغر، كالذي يصدر من المؤمن في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في القراءة أو في الذكر والوعظ أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لي يرائي فهو مشرك، ومن صام ليرائي فهو مشرك، ومن حج ليرائي فهو مشرك. نعم نعم، ويدل على بلاغة القرآن وأنه بلغ النهاية في الفصاحة والترتيب وتناسب الآيات، ولهذا تحداهم الله فما استطاعوا. وأهل الرياء المحض، هذا قالهم أهل الرياء المحض الذين يخبون الإسلام نفاقا هم الكفرة. وهؤلاء يسكن عندك قلتم شيخنا، والحال الثاني وهم نقول هؤلاء أهل الرياء المحض، هؤلاء قلتم هؤلاء والعياذ بالله كفرة. نعم. وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فهم أهل الرياء المحض. نعم. فهم أهل الرياء المحض. والحال الثاني أهل الرياء الأصغر، كالذي يصدر من المؤمن في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في القراءة أو في الذكر والوعظ أو غير ذلك. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى ليرائي فهو مشرك، ومن صام ليرائي فهو مشرك، ومن حج ليرائي فهو مشرك. سلام الله عليك. نعم. طبعا هنا شيخنا الشرك الأصغر. نعم. المقصود به الشرك الأصغر هنا. نعم، إذا كان صدر من المؤمن هو الشرك الأصغر. إيش الحديث من صلى إيش؟ من صلى ليرائي فهو مشرك. عن أبي كعب. لا، قرتم قال عليه الصلاة والسلام. نعم. من صلى ليرائي فهو مشرك، ومن صام ليرائي فهو مشرك، ومن حج ليرائي فهو مشرك. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالرياء يكون في الأعمال، التسميع يكون في الأقوال. الرياء يكون في الأعمال، والتسميع يكون فيما يسمع من قراءة القرآن والذكر والدعوة وغيرها. نعم. وهذا الرياء أصله محبط للعمل فقط، ولكنه لا يحبط إسلامه ولا إيمانه، لأنه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرياء الأصغر الذي يصدر من المؤمن، فهذا الرياء إذا خالط العمل من أصله فإنه يبطل العمل. أحسن الله عليه. إيش وإيش؟ قلتم فهذا الرياء الذي يصدر من المؤمن. نعم. فهذا الرياء كان فيه تكرار شيخنا. بعد الجملة عليه ما بعدها. فهذا الرياء الذي يصدر من المؤمن. نعم. وإذا خالط العمل. نعم. نحذف شيخنا بعد الرياء الثاني. هذا الرياء الذي يصدر من المؤمن. المكتوب فهذا الرياء الأصغر الذي يصدر من المؤمن، فهذا الرياء إذا خلط العمل. إذا خلط العمل. إيه نعم، يمكن نكتفي وإن كان. نعم. فإذا خلط العمل. نعم. من أصله فإنه يبطل. فإنه يبطل العمل، وإن كان طرأ عليه الرياء. ثم إذا طرأ عليه ثم استغفر وتاب ونزع فإنه يغفر له. ثم دفعه. وإن كان طرأ عليه ثم دفعه. نعم. أحسن الله إليك. وإن كان طرأ عليه ثم دفعه واستغفر وتاب ونزع فإنه يغفر له. أما إذا استرسل الرياء إلى آخر العمل فقيل إنه يحبط عمله إذا استرسل، وقيل إنه يجازى بنيته الأولى. قيل إنه لما استرسل واستمر أبطل العمل، وقيل بل يجازى بنيته الأولى. لكن العبارة المرحلة التي تحذف ليست زائدة وإنما ابتداء كلام التفصيل. فالرياء الذي يصدر من المنافقين في أصل الإسلام هذا الرياء الأكبر، والرياء الذي يصدر في الأعمال من المؤمن هذا الشرك. ثم جاء التفصيل، فهذا الرياء إذا صدر من المؤمن ليس كان في أصل العمل، إن استمر إن دفعه واستغفر وتاب فلا يضره، وإن استرسل فلا محل نظر. فقيل يحبط العمل المسترسل، وقيل جاز بالنية الأولى. أحسن الله أرجع قبلها قول فهذا الرياء قلتم هذا الرياء أصله محبط للعمل فقط قبل الرياء، والرياء صدر من المنافقين. قلتم من بداية الآية هاتان الآيتان هاتان الآيتان فيها الوعيد الشديد لأهل الرياء الذين يراءون بأعمالهم ويعملونها من أجل الدنيا أو من أجل مراءة الناس، وهم على حالين. الحال الأولى أهل الرياء الأكبر وهم المنافقون الذين دخلوا في الإسلام رياء لتسلم أموالهم ودماؤهم وتجري عليهم أحكام الإسلام، فهؤلاء رياءهم محبط للعمل ومخرج عن ملة الإسلام، لأنهم دخلوا في الإسلام رياء ولم يؤمنوا بالله ورسوله حقيقة، وهم ممن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم، هذا يعني هذا الضرب الأول والضرب الثاني والحل الأول والثاني أو القسم الأول والقسم الثاني. وقوله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهؤلاء والعياذ بالله كفرة، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. صلى الله عليه وسلم. والحال الثاني عبد الله بن أبي وأمثاله. نعم، صلى الله عليه وسلم. يقول نعم. والحال الثاني أهل الرياء الأصغر كالذي يصدر من المؤمن في الصلاة، وهو الذي يصدر من المؤمن في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في القراءة أو في الذكر والوعظ. نعم، إذا كان في الأعمال سمي رياء، وإن كان في الأقوال سمي تسميعا سمى. نعم، أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى ليرائي فهو مشرك، ومن صام ليرائي فهو مشرك، ومن حج ليرائي فهو مشرك. هذا المسلم دخل في الإسلام يعني مؤمنا مصدقا لا مرائي، ثم طرأ عليه الرياء في أعماله. ما شاء الله. يعني وقال الأول منافق وهذا مسلم. نعم، عند أحمد وغيره: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. نعم، طيب تعدى على الحديث. ما في يوم حج يمكن فيه لفظ آخر أو ما في خبر آخر. نعم، إذن من حج لا، وقال من صلى يرائي بحذف اللام، ومن صام يرائي فهو مشرك، ومن تصدق يرائي فهو مشرك. نعم، ومن تصدق يرائي فهو مشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى الله به. طيب، يضاف إلى بعد الحديث: وكذلك الحج وغيره من الأعمال. يضاف ما يستر. لا يحصل، المنافقين راحوا في الجهاد والمشقة هم منافقون. المشركون كانوا يحجون. نعم، كذلك في بل أظن من أكثر الأعمال يكون فيه بل أظنه فيه تفاخر كثير الحج تفاخر نعم ذاك غزة الحديبية الرجل الذي ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم المنافق وأخذ كفة وقال يكفيني هذا وكلام من ثرنا الذي تخلف عن البيع ما كان يتحدثنا تشمل عمومها نعم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أربع أنواع في هذه الآية نعم قرأناها نعم شو بعده وقال عليه الصلاة والسلام من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به نعم. وهذا الرياء وأصله محبط للعمل فقط ولكنه لا يحبط إسلامه ولا إيمانه وهذا الرياء وأصله محبط للعمل فقط نعم ولكنه لا يحبط إسلامه ولا إيمانه لأنه مؤمن بالله ورسوله فهذا الرياء الأصغر الذي يصدر من المؤمن فإذا خالط العمل من أصله فإنه يبطل العمل وإن كان طرأ عليه الرياء إذا خرطه من أصله يعني ما فعله إلا الرياء يحبط هذا العمل وإن كان هو مؤمن نعم وإن كان طرأ عليه الرياء ثم دفعه واستغفر وتاب ونزع فإنه يغفر له أما إذا استرسل الرياء إلى آخر العمل فقيل إنه يحبط عمله إذا استرسل وقيل إنه يجازى بنيته الأولى وقوله تعالى نوفي إليهم أعمالا فيها على هذا يكون الرياء الذي يصدر من المنافقين في أصل الإسلام هذا محبط العمل والرياء الذي يصدر من المؤمن على هذا فيه تفصيل إن كان من حصل من أصل العمل فإنه يبطل العمل ما فعله وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه فإن كان خاطرا ودفعه واستغفره فإنه يضاف فإن كان خاطرا ودفعه ولا ضر وإن استرسل واستمر إلى نهاية العمل فقيل إنه لما استرسل يبطل العمل وقيل وجزى بنية الأولى ما أحسن الله إليك إذا كان من أصله رياء ثم بعدين صحح نيته متى يصححها؟ يعني مثلا بعض مقولات السلف يقول طلبنا العلم من أجل الدنيا الله لغير الله فأبى أن يكون إلا هذا لما إذا صحت النية صح العمل أحسن الله إليه وقوله تعالى نوفي إليهم أعمالا فيها وهم فيها لا يبخسون مقيد بآية الإسراء مقيد فيها نوفي يعني من كان يريد الحياة الدنيا فإنه يعطى ما طلب ويوفى إليه هذا ليس لكل أحد بل من أراد الله كما قال الله تعالى في آية الإسراء من كان يريد العجل عجلنا فيها ما أعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد نعم. وكذلك آية الشورى من كان يريد حرث الآخرة زد له في حرثه ومن كان يريد حرث نؤتي منها أيضا كان مقيدة بآية الإسراء آية الشورى وآية الهود مقيدة بإيش بآية الإسراء وأن هذا ليس لكل أحد بل قد يطلب الدنيا ولا يعطاها لحكم نعم مقيد بآية الإسراء وهي قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فمن أراد الدنيا إن شاء الله أعطاه وإن شاء لم يعطه فيحرم في الدنيا وفي الآخرة وهذه الآيات شاملة للكفار الذين دخلوا في الإسلام رياء وشاملة للمؤمنين الذين يعملون أعمالا يريدون بها الدنيا أو مراءة الناس

ليس له في الآخرة إلا النار. نعم نعم، هذا قول نعم له وجاهته، عزاه في من عزاه هذا القول. وقال من عزاء القول هذا تقول ذهب بعضهم. نعم أحسن الله إليك. قال وممن اختار هذا ابن عطية وابن الجزي والسعدي، فقال أحسن الله إليك هذا في التفسير، في التفسير المحرر للدرر السنية أحسن الله إليك، القسم العلمي بإشراف الشيخ خالد السبت والشيخ أحمد الخطيب. قال أحسن، وقال أحسن الله إليك، قال بعض العلماء إن هذا ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية خاصة بالكفار الذين يريدون بأعمالهم الدنيا وزينتها، وممن اختار ذلك ابن عطية وابن جزي والسعدي، وممن قال به من السلف قتادة والضحاك. وقيل الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى، سواء كان معه أصل إيمان أو لم يكن، قاله مجاهد وميمون بن مهران، وإليه ذهب معاوية، وقال ابن الجوزي وهو قول الأكثرين. ذهب معاوية. نعم. لما ذكر هذه الآية لما الصحابة. بس. نعم. ومنهم من قال إيش إنها شاملة. نعم، ومن وقيل الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى، سواء كان معه أصل إيمان أو لم يكن. كما ذكر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. أحسن الله إليك، ابن جزي قال أنها عندي ذكر التعليل. قال ويقول خاصة. نعم قال ذكر أنها قد تكون في المنافقين أحسن الله إليك، ثم قال وعلل أنها في الكفار، ثم قال لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن، فإنما قصد بهذه الآية أولئك نوفي إليهم أعمالهم فيها. وجزي نعم يعني اختار لها في الكفار. نعم، وكذلك ابن عطية. في كلام جزي ابن عطية في تفسير، كلامه في التفسير عندك؟ نعم، شوف كلامه في التفسير اللي نقلوا عنه. ثم قال من هو ابن جزي وابن عطية؟ هو ابن عطية أحسن الله، أحسن الله، أحسن الله إليك. قال ذكر الأقوال أنها في المنافقين وغيره، ثم قال فأما من ذهب إلى أنها في الكفرة فمعنى قوله يريد يقصد ويعتمد، أي هي وجهه ومقصده لا مقصد له غيرها، فالمعنى من كان يريد بأعماله الدنيا فقط، إذ لا يعتقد الآخرة، فإن الله يجازيه على حسن أعماله بالدنيا بالنعم والحواس وغير ذلك، فمنهم مضيق عليه ومنهم موسع له، ثم حكم عليهم بأنهم لا يحصل لهم يوم القيامة إلا بالنار، ولا تكون لهم حال سواها. فاستقام، ثم قال فاستقام هذا المعنى على لفظ الآية، وهو عندي أرجح التأويلات. استقام هذا المعنى على إيش؟ على لفظ الآية، وهو عندي أرجح التأويلات بحسب تقدم ذكر الكفار المناقضين في القرآن، فإنما قصد بهذه الآية أولئك. يعني تكون في الكفار وفي المنافقين النفاق الأكبر واللي عندهم رياء. صلى الله عليه وسلم. مقصد يعني فيه قيل أن خاصة بالكفار وقيل أنها عامة. نعم. ولا في ختام الآية وهذه الآية شاملة للكفار الذين دخلوا في الإسلام رياء، وشاملة للمؤمنين الذين يعملون أعمالا يريدون بها الدنيا ومراءة الناس، تبقى كما هي. نعم نعم أحسن الله. هذا عندنا في نعم في التفسير. وهذه الآية إيش؟ وهذه الآيات شاملة للكفار الذين دخلوا في الإسلام رياء، وشاملة للمؤمنين الذين يعملون أعمالا يريدون بها الدنيا أو مراءة الناس. في أصح قول العلماء، في أصح قول العلماء في أصح قولي العلماء. ثم قال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الآية الكريمة فيها بيان ما فطر به عباده من الفطر السليمة القابلة للحق، وأن الرسل جاءوا بما يوافق الفطرة السليمة. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أي استقام على ما فطره الله عليه ويتلوه شاهد منه، أي وهو القرآن الموافق للفطرة، وقد تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلى النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي إماما يأتم ويهتدي به بنو إسرائيل، ورحمة من الله لهم، أولئك يؤمنون به، الإشارة للمؤمنين من بني إسرائيل الذين آمنوا بالتوراة وقادهم هذا الإيمان إلى الإيمان بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن يكفر بالقرآن من الأحزاب فهو متوعد بالنار. والأحزاب يعم جميع الفرق والطوائف والأمم، فمن كفر بهذا القرآن من جميع طوائف أهل الأرض فهو متوعد بالنار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقوله تعالى: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، أي لا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن، إنه الحق من عند الله. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها له فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. هذا مراد الأمة، أو هذا مراد للأمة. وإن كان موجها له فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. ثم هذا مراد الأمة. والمراد الأمة. والمراد بهم الأمة. أو المراد والمراد الأمة. نعم. أحسن. والمراد الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك، فهو معصوم. نعم. فهو معصوم من الشك. وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، في هذا دليل على أن الكفار هم أهل على أن الكفار هم أكثر أهل الأرض، وأن الكثرة هي الهالكة، فلا ينبغي للإنسان أن يحتج بالكثرة، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بالحق من الكتاب والسنة، والإنسان يدور مع الحق حيث دار، فمن لزم الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا. وفي هذه الآية الكريمة بيان ما فطر الله عليه عباده من الفطر السليمة، وأن القرآن جاء بما يوافق ما في الفطر وينميها ويزيدها ثباتا، وكذلك السنة تؤيد ما فطر الله به عباده. ثم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله. هذه الآية الكريمة فيها بيان ما فطر الله به عباده من الفطرة السليمة القابلة للحق، وأن الرسل جاءوا بما يوافق الفطرة السليمة. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أي استقام على ما فطره الله عليه ويتلوه شاهد منه، أي وهو القرآن الموافق للفطرة، وقد تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي إماما يأتم ويهتدي به بنو إسرائيل، ويتلوه شاهد منه، يعني الرسول تلاه على الأمة. ومن قبله كتاب موسى. نعم. أحسن الله إليك. نعم. إماما ورحمة، أي إماما يأتم ويهتدي به بنو إسرائيل، ورحمة من الله لهم، أولئك يؤمنون به، الإشارة للمؤمنين من بني إسرائيل الذين آمنوا بالتوراة وقادهم هذا الإيمان إلى الإيمان بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام وأمثاله رضي الله عنه، عبد الله بن سلام ومن آمن. نعم. أحسن الله عليك. يضاف كعبد الله بن سلام وغيرهم ومن آمن. نعم. أحسن الله عليك. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن يكفر بالقرآن من الأحزاب فهو متوعد بالنار. والأحزاب يعم جميع الفرق والطوائف والأمم، فمن كفر بهذا القرآن من جميع طوائف أهل الأرض فهو متوعد بالنار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقوله تعالى: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، أي لا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن، إنه الحق من عند الله. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها له فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والمراد الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك، فهو معصوم من الشك. في تكرار، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وإن كان إيش؟ وإن كان المراد، وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن أنه الحق من عند الله، وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها له فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والمراد الأمة. ثم قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك. لا لا لا، هذه التكرار، النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن شكلها معصومة زيادة تحذر، يعني تكون العبارة: لا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن إنه الحق، فلا تشك أيها المخاطب، فلا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن إنه الحق من عند الله. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها له فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشك، والمراد الأمة. نعم. وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، في هذا دليل على أن الكفار هم أكثر أهل الأرض، وأن الكثرة هي الهالكة، فلا ينبغي للإنسان أن يحتج بالكثرة، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بالحق من الكتاب والسنة، والإنسان يدور مع الحق حيث دار، فمن لزم الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا. وفي هذه الآية الكريمة بيان ما فطر الله عليه عباده من الفطر السليمة، وأن القرآن جاء بما يوافق ما في الفطر وينميها ويزيدها ثباتا، وكذلك السنة تؤيد ما فطر الله به عباده. ثم قال الله تعالى: قوله ويتلوه شاهد منه من قبله، كلامه قوله ويتلوه شاهد منه. أحسن الله. ابن الجوزي قال: في المراد بالشاهد ثمانية أقوال، أحدها أنه جبريل، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وإبراهيم في آخرين، والثاني أنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلو القرآن، قاله علي بن أبي طالب والحسن وقتادة في آخرين، والثالث أنه علي بن أبي طالب ويتلوه بمعنى يتبعه، رواه جماعة عن علي بن أبي طالب وبه قال محمد بن علي وزيد بن علي، والرابع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شاهد من الله تعالى، قاله الحسين بن علي رضي الله عنهما، والخامس أنه ملك يحفظه ويسدده، قاله مجاهد، والسادس أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق وإن كان قد أنزل قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به التوراة، قاله الفراء، والسابع أنه القرآن ونظمه وإعجازه. والسادس أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق وإن كان قد أنزل قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به التوراة، قاله الفراء، والسابع أنه القرآن ونظمه وإعجازه، قاله الحسين بن الفضل، والثامن أنه يتلوه ويشاهد منها القرآن القرآن ونظمه وإعجازه، والثامن أنه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه ومخايله، لأن كل عاقل نظر إليه علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث الذي ذكره أنه علي بن أبي طالب، هذا رواه الطبري طريق جابر الجعفي، جابر الشيعة قالوا سنده ضعيف جدا. كذا يقوله الصورة خيلة تلقى والأخير قبله. أحسن الله إليك. ابن القيم في مدارج السالكين اختار أنه القرآن، قال ابن قيم رحمه الله: القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدعوة والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه، وهو الشاهد والمشهود له، وهو الحكم والدليل، وهو الحكم، أحسن الله إليك، وهو الحكم والدليل، وهو الدعوة والبينة. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي من ربه، وهو القرآن. هذا في مدارج السالكين. قال ابن قيم رحمه الله في مدارج السالكين: القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه هو الدعوة والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه، وهو الشاهد والمشهود له، وهو الحكم والدليل، وهو الدعوة والبينة. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي من ربه، وهو القرآن. رحمه الله. شو كلام البغوي وقرطبي فيه بغوي أختار عندك كلام البغوي قال البغوي رحمه الله: ويتلوه شاهد منه، أي يتبعه من يشهد بصدقه، واختلفوا في هذا الشاهد. فقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعكرمة والضحاك وأكثر أهل التفسير أنه جبريل عليه السلام. وروي عن ابن جري عن مجاهد قال: هو ملك يحفظه ويسدده. ملك يحفظه ويسدده. وقال الحسن وقتاده: هو لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسين بن الفضل: هو القرآن ونظمه وإعجازه. وقيل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه هذه الآية، إلا نزلت فيه آية من القرآن. فقال له رجل: وأنت أي شيء نزل فيك؟ قال: يتلوه شاهد منه. وقيل: شاهد منه والإنجيل. أحسن الله إليك. وكذا ذكر الواحدي أن هذا قول عامة المفسرين أنه جبريل. جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول عام. نعم. ذكرنا قولين. نعم قولين. وابن كثير قال: ويتلوه شاهد منه، إنه جبريل عليه السلام. وعن علي والحسن وقتاده ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قريب في المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. وقيل هو علي، وهو ضعيف لا يثبت له قائل. عندنا أول ما قرأت التفسير: ويتلوه شاهد منه. ويتلوه شاهد منه، أي وهو القرآن الموافق للفطرة. وقد تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. كان جمعتم بين أقوال الثلاثة، إنه القرآن وإنه جبريل ومحمد، كان هذا في جمع يعني. ويتلوه شاهد الله جبريل، وقيل محمد. نعم. وقيل القرآن، وهو اختاره ابن القيم وشيخ الإسلام. القرآن إيش؟ أنه الشاهد القرآن. وقيل القرآن. إذن نقول ثلاثة، تقول الأقوال ثلاثة المختارة الأقوال. ها؟ هذا الشيخ السادي. ويتلوه، أي يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر شاهد منه، وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح، حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه، وعلم بعقله حسنه، فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه. يشهد. ويتلوه، أن يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر شاهد منه، وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح، حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه، وعلم بعقله حسنه، فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه. يعني هذا ما ذكره من جوز الفطرة، فطرة والعقل. نعم، هذا ذكروه في التفسير المحرر. نعم، ونسبوه إلى السعدي أيضا. أن نسبوه إلى السعدي وغيره، ما ذكر أحد غيره. وقيل المراد بها الفطرة على التوحيد. لا أقول هل شارك عبد الرحمن في القول بأنه الفطرة والعقل؟ نعم، ما وردي ما وردي نعم، قال الماوردي: ويحتمل قولا سادسا ويتلوه شاهد من نفسه بمعرفة حججه ودلائله، وهو عقله ووحدته، أو إيش؟ وهو عقله ووحدته. ووحدته ويحتمل. ويحتمل قولا سادسا وهو ويتلوه شاهد من نفسه بمعرفة حججه ودلائله، وهو عقله ووحدته. على كل حال، إذا هنا في تكملة كلام السعدي أحسن الله إليك، انت كلام لا في تكملة أحسن الله إليك، قال بعد قوله ويتلوه شاهد منه، ثم قال: وثم شاهد ثالث وهو كتاب موسى، التوراة التي جعلها الله إماما للناس ورحمة لهم. ويتلوه شاهد من قبل كتاب موسى إمام ورحمة، هذا نص القرآن. على كل الحمد لله، في التفسير نشير إلى الأقوال الثلاثة، نقول بعدها: فالأقوال الثلاثة قيل جبريل وقيل محمد وقيل القرآن، بس هذه الأقوال المختارة. بعد فالأقوال تكون الأقوال الثلاثة المختارة، الأقوال قيل جبريل وقيل محمد وقيل القرآن. قلنا بس يعني النص على يعني تكون الآية ويتلوه شاهد منه، أي وهو القرآن الموافق للفطرة، وقد تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. ثم فالأقوال ثلاثة. لا بعده، وش بعده؟ بعدها الكلام على الآية التي ومن قبله كتاب موسى. نعم أكمل. نعم. ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة. لا قبل ويتلوه شاهد منه، ذكر إيش؟ نعم. وهو القرآن موافق للفطرة، وقد تلاه جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. نعم. فتكون الأقوال ثلاثة. فتكون فالأقوال ثلاثة. الأقوال قيل القرآن وقيل جبريل وقيل الأقوال المختارة، تكون الأقوال المختارة ثلاثة. قيل جبريل وقيل محمد وقيل القرآن. هذا هو من أظلمه. فعلها بركة، وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع ما هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم.